مجلس أنت به فتنة تمت سنة قلب هائم وفراش حائر منك دنا قلب هائم وفراش حائر منك دنا ومن الشوق رسول بين ونديم قد دمى الكاس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد دمى الكاس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا هل رأى الحب Thank you. خال حولنا ومشاينا في طريق مثمر ومشاينا في طريق مثمر تهب المرحة بيك قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا فثبتنا ضدنا ضحكة طفلين معا وعدونا فثبتنا ضدنا Oh, مشينا في طريق مضمن. وضحكنا ضحكة طفلين معا وعلونا فتفاقنا ظلنا. تذهب الفرحة به قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا. Thank you. حولنا هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مثمر ومشينا في طريق مثمر تدهم الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا ودعونا فسبقنا ظلنا وانتبهنا بعدما زال الرحيل وافقنا ليت أن لا نوفي وانتبهنا بعدما زال الرحيل وأفقنا ليت أن لا نوفي وانتبهنا وأفقنا ليت أن لا نوفي يقظة طاحت بأحلام الكرى يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مضل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل في وانتبهنا بعدما زال الرحيق، وأفقنا ليتنا لا نفيق، وانتبهنا وافقنا ليتنا لا نوفي، يقظة طاح بأحلام الكرام، يقظة طاح بأحلام الكرام، وتولى الليل والليل صديق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل الحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما وإذا الأحباب كل في الطريق، أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو، أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو، أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو، وإذا ملت الجرح جد بالتذكار الجرح،